فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد النداء الثاني من يوم الجمعة يحرم البيع والشراء، بالنسبة حفظكم الله يقول لشراء السواك، هل يكون محرما كذلك بعد النداء الثاني؟ نعم، النهي عام، وذروا البيع، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، السواك وغيره. نعم.